L'affaire du coffret 38e. بدأت أميل إلى الاعتقاد بأن محيط نادي الاجتماعي كان سيئا. غوني غريب الأطوار، وإتيان هو الذي استودع نادي مبلغ 20,000 يورو في دار الأوبرا. لأستمع إلى هذا المقطع. avec Étienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique. Écoute Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent. 20 000. Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors, دار الأوبرا مكان غريب لإعطاء النقود. Va chez Anne et fais attention à toi. طلب منها الذهاب إلى مرسيليا عند آن وأن تكون حذرة. حذرة من ماذا؟ هل طلب منها القيام بمهمة ما؟ نادية إي كوم سا في. نادية تكون بمثابة ابنته. استودعها 20,000 يورو، لكن من أجل ماذا؟ نادية فقط تعلم لماذا تركت لي هذه النقود. حتى لو لم تكن سوى مغامرة عابرة بيننا، كانت تثق بي. وهذا البريد الإلكتروني، ماذا لو أرسلت إليها رسالة عبره؟ Pardon, pour faire un email, s'il vous plaît. Un email? C'est 2 euros la demi-heure. Prenez l'ordinateur qui est là-bas, le 16. L'ordinateur 16? Oui, celui qui est là-bas dans le coin. Ah, d'accord, merci. Jayed, nom d'utilisateur, Hassanan, al-mustakhdem, Luqa. Mot de passe, kalimat sir, Sand. Écrire un message à... Ah ah, هنا يجب أن أضع العنوان. حسنا. Nadia. Merci pour le courrier. Tout va bien? Qu'est-ce que... كيف نقول توجب؟ Ah, عرفت. Je dois, nous devons, ils doivent. إذن, qu'est-ce que nous devons faire avec 20 000 euros? À bientôt. Luca. Envoyé. حسنا، ها قد أنجزت عملا جيدا. لكن خطر لي شيء، كأن نادية فوجئت بالمبلغ، أو بالأحرى هي تخشى من شيء ما، وربما لهذا السبب تركت لي النقود. أتمنى أن ترد علي بسرعة. À suivre.